فضيلة الشيخ، ما تقول في قول الشعراني في كتاب الميزان أن الإمام الشافعي زار قبر أبا حنيفة وعندما أتى وقت صلاة الفجر لم يقنت، لأنه قال كيف أقنت لحضور هذا الإمام وهو لم يرى بهذا؟ الشعراني نفسه صوفي لا يعتمد على كتاباته، له الطبقات وله الميزان ولم أطلع عليهما، لكن أهل العلم يردون عليه وينقلون نعم من هذه الكتب الزائغة، فهو صوفي غالٍ في التصوف لا يعتمد عليه ولا على ما قال، ولا أعلم هذا ثابتا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.